هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر العراقي حسين مردان في محافظة بابل جنوبي العراق عام 1927، وكانت وفاته في بغداد عام 72. تلقى تعليمه في بعقوبة وترك المدرسة في أثناء دراسته المتوسطة متجها إلى بغداد، فاشتغل مصححا ومحررا في جريدة الأهالي، وحكم عليه بالسجن عاما بسبب ما نسب إليه من نشر أشعار إباحية. ثم عاد إلى جريدة الأهالي، وبعد إغلاقها أشرف على الصفحة الأدبية في جريدة الأخبار، ثم في صحيفة المستقبل، ثم عمل محررا في مجلة ألف داء، وكانت آخر وظائفه بقسم الشؤون الثقافية في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. أصدر حسين مردان من الدواوين الأرجوحة هادئة الحبال وأغصان الحديد وطراز خاص وقصائد عارية ونشيد الإنشاد، قصيدة من قصائد الحب في الزمن القديم، وقصيدة اللحم الأسود. وفي شعره تتعدد اتجاهات الرفض والتمرد في شكل القصيدة وفي لغتها وصورها، ويبدو تجاوز الموضعات الأخلاقية، وهو شاعر متميز جريء الصورة، يجمع شعره بين الموزون المقفى والموشح والتفعيلة، وفي نثره الأدبي المركز شاعرية واضحة. في قصيدة عنوانها قصة شاعر يقول حسين مردان: كنت بالأمس شاعرا عبقريا طاهر اللحم وحيه الإيمان، ثم عاثت به صروف الليالي وطوت سفر حبه الأشجان، وعلى ساحل الضباب تبدى شبح الغيب يقتفيه الهوان، فتوارى طيف الهدى وتمطى في محاريب قدسه العصيان، وانطوى النور في الظلام ومادت صاخبات في عرقه الأضران، واختفى ذلك الملاك وثارت نزعات واستيقظ الشيطان، ومضى ينحر الفضيلة حقدا فهي في مذبح الهوى قربان، فملت روحه بخمر الخطايا فهو بالدم واللظى سكران، لم يعد يعشق الضياء فتاهت في سماوات قلبه الألحان، هكذا أصبحت حياتي سرابا ومشى فوق صبري الكفران. ثم نتابع الشاعر العراقي حسين مردان في قصيدته قصة شاعر، ونصل إلى قوله: هكذا أصبحت حياتي روضا جف فيه الربيع والألوان، واختفت كل بهجة وتعرت نادبات من ظلها الأغصان. هكذا لملم الزهور الزمان، وغفى فوق ذكره النسيان. آه لو يرجع الذي فات يوما وتنسى إساءة الأزمان، فأرى ثغرها الشهي المندى يخفق الود فوقه والحنان. تلك ذكرى ماتت بقلب الليالي واحتواها في كهفه النسيان. سوف أفنى وسوف يفنى غنائي، وتظل الغابات والوديان. مثلما جئت سوف أذهب لغزا يحتويه الغموض والكتنان. وفي قصيدة عنوانها نازاد يقول الشاعر العراقي حسين مردان: نازاد يا رعشة عطر الضحى يرشها الضوء على زهرة، صغيرة كبرعم أخضر منمنم تغرقه قطرة، ترنو بعيني طفلة لم تزل تجهل معنى الوجد والحسرة، فراشة مغسولة باللظى تشرب روحي قطرة قطرة. يا ثغرها الملمومة يا حانة لم أنطرح في بابها مرة، يا صوتها الحزين يا بحة تسقط في قلبي كالجمرة، يا شعرها المقصوصة يا غابة سياجها كافور سومطرة. يهلل العطر على خصلة وددت لو كنت بها شعرة، ويهمس الكحل على جفنها الحب لا يولد من نظرة. أشكو فلا أسمع غير الصدى كأنني أشكو إلى صخرة، أود لو تلمسها مرة واحدة أصابع العشرة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.